سؤال 14. يمكن لي ندوز إلا كنت غنكمل السير القدام؟ نعم جواب واحد، لا الجواب زوج. إلا كنت غندور على اليمين؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.